في الغالب. إذن إذا أردنا أن نستنزل عن نطلب هذا الخبرة. هو هذا كلام الرسول. لكن لو أخرجنا الحد ما طبعا. نعم. طيب نعم هذا مما تعلق به اليقين. نعم انا هيش عن بيع الغرر يعني اي ما وجه استثناء خلوه هو مستثنى لكن ما وجه استثناء. عندي شيء يعني الحاجة داعية إلى ذلك، الحاجة داعية إلى ذلك، ولو كلف الناس أن لا يبيعوا إلا بعد إخراج الحب لكان في ذلك مشقة شديدة. وفيه أيضا ربما إذا أخرج الحب ونحن نحب أن ندخره لفسد الحب، لأن الحب إذا أخرج من قشره صار عرضة للفساد، وإذا بقي في قشره صار أسلم له. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام الذي قص عليه الرؤيا قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون. ليش؟ لأن بقاءه في السنبل حفظ له. ولهذا يقال إذا بقي الحب في السنبل لا يمكن أن يدخله السوس أبدا، وإذا أخرج لحقه السوس. إذا نقول الحكمة في استثناء ذلك أن هذا مما دعت الحاجة إليه ويتعذر فيه الوصول إلى اليقين، فصار الظن جاريا إيش مجرى اليقين لدعاء الحاجة إليه. نعم أي نعم يبدو الصلاة. اذا كان الشوط القطع اذا كان الله يلي يفرض علينا موري، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بانهم يمكن ان ينتفع بها قبل ان يبدو الصلاة. نعم لماذا نجيبا؟ لان الغالب في عهده بل الدائم هو الغالب انها ما تقطع، الغالب انها ما تبقى. أقول الغالب أن تبقى حتى تثمر، فلهذا جاء النهي مطلقا. نعم لا هذا نوع، هذا نوع حتى يختلف في الحجم. أي لكنه بس يختلف في الحجم وفي المذاق وفي الانتفاع. أي نعم ليس صلاح الله. نعم ها؟ مثل ايش؟ لا هذا مقطوع يعني. المنهي على سمع شجره اللي مقطوع لو تبيع غصن من الاغصان ما في بأس ما دام ينتفع به. نعم في احد المسائل ذهب نعم والباقي باع على اللي ما ذهب لا ما يجوز، حتى لو باع على زيد الذي زهى ثم جاء بصفقة أخرى وباع عليها الذي لم يزهو ما جاز. نعم أنت نائم ولا مفارق؟ لا هذا الفرن إذا طلع وأكلها أن نأخذ أنت إلا لذاك البيع. نعم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وأظن قبل أن نشرع في شرح الحديث نناقش فيما سبق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. ما معنى يبدو عبد الرحمن؟ نعم، ويظهر، بدأ يبدو إذا ظهر. نعم. طيب، ما المراد ببدو الصلاح؟ طيب، ومتى تذهب عهدك؟ نعم، حتى تحمر أو تصبر. طيب، ما الفائدة يا جمال من قوله نهى البائع والمتاع؟ المنهي عنه هو البائع فقط، لأن المبتاع سيكون مقطوعا. فنهى البائع عن المبتاع، نهى البائع حتى لا يظلم المال الحرام، ونهى المبتاع حتى لا يضيع ماله، حتى لا يضيع ماله. نعم. طيب، بدو الصلاح في العنب يا أحمد إذا اسود، هذا إذا كان مما نحضر. نعم مهند، السؤال: العنب حتى أسود، هذا إذا كان العنب مما يعني أول ما يسود يقضي. طيب، أليس من العنب ما لا يسود؟ ها؟ طيب، هذا الذي لا يسود نصبر حتى يسود؟ لا، لأن طبيعة في عنب طبيعة في النماء. إذن هذا فيما في العنب الذي له لون أصفر، وأما العنب الذي ليس له لون يا شاكر يتموه، يعني يلين ويطيب أكله. ها؟ طيب، قال: عن بيع الحب حتى اشتد عليان. ما المراد بالحب؟ ها؟ البر والشعير والرز وغيره. وما معنى يشتد؟ يعني يقوى ويصلب، يكون صلبا قويا لأنه قبل ذلك ضعيف. طيب، هل يستثنى من هذا شيء يا غانم؟ هل يستثنى من بيع الثمار قبل بدو صلاحها شيء؟ يعني لا، ما حضرت عبد الرحمن. ذكرنا في الثمار استثنى صح، ما بيع بشرط القطع الآن وبشرط أن ينتفع به. طيب، وثانيا على المدفع، أنه إذا كان باع الساعة على مالك الأصل. طيب، أحسن. يلا عبد الله، ها؟ كيف؟ ما هو؟ العلاج؟ وش هذا؟ ما أدري نعم. ها؟ نعم؟ طيب، ما خالف. على كل حال، احنا اشترطنا اذا اشترط القطع سواء على كل البهيمه او كما تذكر انه يكون العلاج يشمل، بشرط ينتفع به. طيب، ما دليل هذا الاستثناء بالنسبه لما شرط قطعه؟ يلا عبد الله. اي نعم، لكن ما دليل؟ يلا محمد. دليل أنه أمكن الانتفاع، يعني فلم يضع ماله، وإذا أمكن الانتفاع فلا ينفع. طيب، لأن الحكم يدور محل احتياج جودا وعادما، وهنا انتفت العلة، لأننا نعلم قطع العلة، وإذا قطع فكان لا يمكن أن ينتفي العلة، فانتفى الحكم فجاز به. يعني إذا من الحديث حتى ذهب عاهته، والعاهة إذا شرط قطعه ذاهبة، يعني ما تصيبه عاهب بعد القطع كذا ولا لا. والمعنى الذي قال محمد أيضا وجيه، لكن المعنى الذي قال مأخوذ من التعليل، وهذا مأخوذ من نفس الحديث. المثل الثانية ما دليله؟ وجهه الذي يشتري النخل ومثل ما قال سامي بعدما تؤبر. نعم. ثمرتها لمن؟ أصل ثمرتها للبائع، لا اشتريتها من المبتاع. طيب. ولكن جاز أن اشتريت المبتاع. تكون له. فقاس عليها. إذا بيعت على صاحب الأصل. لأنه إذا اشترطها فكأنما اشتراها. كذا؟ نعم. وش قلتم يا جماعة؟ هذا واضح؟ هذا وجه الاستثناء. طيب ذكرنا ان الوجه الاول او ان المساله الاولى استثناؤها صحيح، والمساله الثانيه احمد لماذا؟ يعني لم يعقد عليه بصفقه مستقله. ها نعم. طيب هل نحن ضربنا مثالا ننظر به في المسألة هذه؟ ليش؟ لو باع الحمل وحده ما جاء. طيب قوله عن بيع الحب حتى يشتد، محمد بن سلامة هل يستثنى من هذا الشيء؟ نعم الحب يستثنى من هذا وقت الحنبلي. أي نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فهل يستثنى من هذا الشيء؟ نعم. ها قل أن يكون بشرط القصد، أن يكون بشرط القصد كذا. طيب يمكن أن يؤخذ من الحديث، إحنا البارح ما أمس الدرس الأول ما بينا كيف يؤخذ من الحديث ولا بينا؟ ها بينا فضل بشرط القطع. ها لا لا مهما لي هذا الذي ذكرناه في أنه يجوز بيعه في سنبل، ممكن أن يؤخذ من لفظ الحديث عن بيع الحب وهو إذا بيع قبل أن يشتد بشرط القطع. ما اشترى الحب، اشترى الزرع على، اشترى الزرع على، حتى المشتري ما قصد الحب، فهمتم؟ وعلى هذا فنقول استثناء ما إذا باعه قبل اشتداد الحب بشرط القطع استثناء صحيح يدل عليه الحديث، لأن الحديث نهى عن بيع الحب وهذا لم يبيع الحب وإنما باع الزرع. طيب استفدنا من الحديث أيضا أنه يجوز بيع الحب في سنبله. أحمد الخليل استدلنا بالحديث على أنه يجوز بيع الحب المشتد في سنبله،

لا بد أن تدرس عند فلاح قبل ثالث. نعم كيف استمر الأول؟ قد عبرت فتكون للبائع. اشترط انها له. ستأتينا في الفوائد. نعم معي. قال المؤلف فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تعبر، إلى آخر الحديث. وقد سبق شرحه وأخذنا شيئا من فوائده، والفوائد التي أخذناها فهد: بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث أيضا جواز بيع النخل، جواز بيع النخل وعليه الثمرة، وجواز بيعه قبل التعبير وبعده. ولكن إذا باع النخل فما الذي يتناوله البيع؟ هل يتناول البيع الشجرة نفسها والأرض، أو الشجرة وحدها؟ يعني مثل بعت عليك نخل، فهل يشمل أرضها أو هو خاص بالنخل فقط؟ والفرق بين الأمرين أننا إذا قلنا إنه يشمل الأرض فماتت تلك الشجرة أو أصابها ما يتلفها، فهل تبقى الأرض للمشتري أو لا؟ إن قلنا إن الأرض تتبع النخل فإنه تبقى للمشتري، وإن قلنا إنه لا، إن الأرض لا تتبع النخل، فإن الأرض باقية للبائع. هذه المسألة نقول المرجع فيها إلى العرف، المرجع فيها إلى العرف. والعرف عندنا أنه إذا قال الناس باع فلان النخلة، يريدون البستان كله، أرضه وشجرة. فإذا كان العرف يقتضي أن النخلة هو الشجر فقط دون الأرض، فإن النخلة إذا تلفت فإن المشتري لها لا يملك غرس شيء مكانها، لأن البيع لا يشمل الأرض. وهكذا قال العلماء فيما إذا رهن نخلا أو أوقف نخلا أو ما أشبه ذلك، هل الأرض تتبع النخل أو لا؟ فالأصل أن الأرض لا تتبع، لأن الأرض أصل والشجر فرع، كما أن الشجر أصل والثمر فرع، إلا أن يكون هناك عرف يخالف هذا فالمرجع فيه إلى العرف. فالحديث الذي معنا يقول: من باع نخلا، فالمعقود عليه هو النخل. ومعلوم أن النخل في الغالب أنه إذا بيع بعد التعبير سيبقى، ولكن الذي ذكرناه لا يؤخذ الحقيقة من الحديث لا نفي ولا إثبات، لكن ذكرناه لأهمية. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للمشتري أن يشترط الثمرة بعد التعبير لنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترط البائع، إلا أن يشترط المبتاع. ومن فوائد الحديث

ثم رفع طرف الجائحة. نعم. فلا يشغل لك أن تأخذ من الشيء فمما تأخذ ماذا أخير. نعم. كغير شعر. فالآن هذا أخذ بنقود ولم لكن هذا باع الثمر ولا الشجر؟ باع الثمر والشجر أيضا. أنت إذا قلت أنه باع الثمر وقال في إشكال، قلنا لا يصح بيعه قبل أن يرجع صلاحه. أنت متى قلت أن هذا بيع للثمر لازم أن تبطل البيع لأنه قبل بدو الصلاح؟ بيع تبع النخل، لكن وقع عليه أيضا بين. يعني الآن لو قال البائع بيعتك الثمر النخل ب100,000 والثمر ب10,000، ما صح البيع؟ لا قال هكذا، قال بيعتك النخل ب100,000 والشجر والثمر ب10، يصح؟ وأبد بيعتك كذا، هذا التعبير، بيعتك النخل ب100,000 والثمر ب10,000. إذن هذا ما قال بيعتك هذا النخل وهذا الثمر حتى نقول عقد عليه البيع. المجاز ممنوع. لا ما قلنا مجاز. تجوز مش من تجوز؟ تجوز هذا المجال. الظاهر لأنه لا أرجع، الفقهاء صرحوا بأنه لا أرجع، ما في إشكال، لكن الكلام على كل حال لا، لو قيل يرجع يقدر النخل خالية من الثمرة ويقدر فيه الثمرة وما بينهما هو قيمة الثمرة، لكنه لا يقدر لأن هذا تابع، والحديث يقول لو بعت من أخيك ثمرا وأنا ما بعت فهو يشبه والله أعلم الصفة. والقول بالرجوع له وجه قوي في الواقع، لأن الظاهر أن اشتراط المشتري للثمر سوف يزيد به الثمن، يعني ليس سواء عند البائع أن يبيعه والثمرة له أو أن يبيعه والثمر للمشتري، لا شك أن الثمن سيزيد، فلهذا يترجح القول بأنه يرجع على المشتري، لا قصنا المشتري هو الاشتراط، يرجع على البائع لأن المشتري اشترط أن يكون الثمر له، اشترط أن يكون الثمر له. ويكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا، هذا بناء على الغالب، أما من باع نخلا وعليه ثمر للبائع واشترطه فالظاهر أنه يعني القول بأنه يرجع كما لو اشتراه استقلالا قوي، والمسألة تحتاج إلى تأمل في الواقع، تحتاج إلى تأمل، لأنه كما ذكرت إذا اشترط المشتري أن الثمر له فسوف يزيد في الثمن بلا شك. هنا طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الشرط في البيع، جواز أو بعبارة أصح جواز البيع مع الشرط، جواز البيع مع الشرط، وهذا له أصول كثيرة تشهد له عموما وخصوصا. فمن أدلة العامة على جواز الشروط في العقود قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد يتضمن الوفاء بأصله والوفاء بوصفه، وكل شرط يشترط في العقد فهو من أوصافه، كل شرط يشترط في العقد فهو من أوصافه، والأمر بالآية عام للوفاء بالأصل وش بعد والوصف، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والمشترط على نفسه شروطا معاهد لمن اشترطه، فيكون هذه الآية تدل على جواز الشروط والوفاء بها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل،